أنا هجما وسنوصان دخلت الملكة الناس قوات وانسى علينا شعارو دخلت الملكة الناس قوات وانسى علينا شعارو حتى من العزيزة دارو نجام على سير قمتارو المزوجة دارو السباب المزوجة دارو السباب على رجالتهم غابوا سلو اللعين افترقى جنب بخير اليوم ينزلوا بالفرقة البنات ما بخير شحال من هي معشوقة دارونا الشام الماني كان اسمع غير اوكي اوكي هذا ما كان معطوب اسم القتل وبدي قبل وشمال ما تسوى شي كنتي حتى من البين وطاكسي دارونا الشان المالكا عدس عقيم اوكي اوكي هذا ما كان كل عين الصرقة الشمال بكل خير واليوم اللي مش فيه بالفرقة البنات ما تخير قلبنا هي معشوقة يا أولى الشاي لا يا أولى كل بني دفلي وزادوه شويهنكم حتى الغبرة والحمر زادوا لبنوكم حتى من العزيزة اليوم شربوا الروم المالي كان صغير اوكي اوكي كمان باي باي حلو العين الزرقاء جنب ابو لبين يوم يمسكروا بالشرقاء البنات المطلقين حلو العين معشوقة نعبير اوكي اوكي هذا ما كان فرق البريد السيجار تاكو الدولار مشرى والفولار حتى منهم صورة في حفظ مكان المالي كان صغير اوكي اوكي كمان باي باي من ولا عين الزرقاء جنب كل خير او يوم ينشوف الفرقة البنات ما تخير مش حل من هي معشوقة دارونا الشام المالي كان غير اوكي اوكي هذا ما كان قوى علي قلبي من عزب الحين تعت الشمحة هون الثانة بحين حل من ايه معسوقة ولا تبسيكن والثانة بحل مليتان تغير اوكي اوكي كيف بيطولة I'm okay, okay.